لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. تغلب إشارات العون العلامات، ويعتبر عدم احترامها جنحة، ويتعرض مرتكبها إلى السجن وسحب رخصة السياقة وخطية مالية هامة.